صح انك تستخير الله بمئة ركعة، تصلي مئة ركعة استخارة وتصالح ربنا بأي عمل صالح، وتقطع الإنسان دوت كتواصل وتخلي علاقتك بالله وحده سبحانه وتعالى، وربنا هيسخر لك كل الأسباب دي. غير كده فالمعاصي بتصرف التيسير.